إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي رحمه الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ مبارك بن محمد الميلي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والمستمعين الفصل الرابع عشر الكرامة. الكرامة في اللغة كرم الشيء بضم الراء كرما بفتحتين وكرامة إذا نفس وعز فهو كريم وله علي كرامة أي عزازة. وكل شيء شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم ولا يقال في الإنسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال محمودة. وكرمته تكريما وأكرمته إكراما عظمته ونزهته. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالمصنف تطرق إلى موضوع مهم في الولاية وهو الكرامة. الكرامة يتذرع بها أهل التصوف والذين يريدون أن يظهروا لأنفسهم شأنا عند الناس. والكرامة في اللغة هي العزة والنفس والغلاء. رجل كريم يعني عزيز وشريف في بابه يوصف بالكرم. والإنسان لا يقال له كريم إلا إذا تظهر منه أخلاق الجود والعطاء والسماحة والعفو والأفعال المحمودة فيقال هذا رجل كريم. وهذا الأمر مهم جدا. سوف نعرف بأن الكرامة لا يطلبها المؤمن وهي العلامة علامة القبول وعلامة الرفعة عند الله عز وجل. لا يطلبها المسلم وإنما الله يظهرها. الله سبحانه وتعالى يظهرها. في حين أن أهل التصوف وأهل الشرك يريدون أن يظهروا لأتباعهم ولمريديهم أن عندهم ما يقابل أو ما يساوي المعجزات عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فربما كانت أمور شيطانية يوحي بها الشيطان ويظهرها للناس فيظنون بأنها كرامة وهم يفتخرون بها. يقول أن من كرامته كان كذا وكذا ومن كرامته أنه كذا وكذا يعني يذكرون لذلك أشياء سوف نتطرق إليها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الكرامة في الشرع. فإذا عرفنا الكرامة في اللغة سهل علينا أخذ المعنى الشرعي منها. فتكون في الشرع عبارة عما يصل من الله إلى الولي ويظهر عليه من كل نافع عزيز نفيس شريف. وقد اختلف علماء الكلام في تحديد هذا الواصل من الله إلى الولي. والمعروف عن الأشاعرة في ذلك ثلاثة أقوال على طرفين وواسطة، والطرفان لأبي إسحاق الإسفاريني وأبي بكر البقلاني، والواسطة لأبي القاسم القشيري ضابط الكرامة. وبعد فنحن نثبت كرامات الأولياء ولا نقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها، ولكننا نقيدها من طريق الشرع بغير ما أعلمنا الله أنه من خواص الألوهية، حتى لا نغلو فيها غلوا ينتهي إلى الشرك والعياذ بالله. وليست الكرامة هي دليل الولاية بالتباسها على كثير من الناس بما ليس بكرامة، بل الولاية هي دليل الكرامة، وليس للكرامة تأثير في الأحكام الشرعية. يعني ليس بالضرورة أن الولي تكون عنده كرامة. الكرامة هي الاستقامة، من أكرم بالاستقامة وعلى السنة وعلى التوحيد هذه هي الكرامة. أكرمك الله عز وجل بأنك كنت من أمة محمد، أنك من أهل السنة، أنك من أهل الأثر، أنك من أهل التوحيد، لست من أهل البدع، لست من أهل الشرك. هذه كرامة، هذه كرامة. وبعد ذلك الكرامة لما تنظر في حال الصحابة رضي الله عنهم لم تكن عندهم الكرامة التي يعرفها الناس، وإنما كرامتهم كفى بها كرامة أنهم أصحاب رسول الله، أنهم رأوا وجه رسول الله وصحبوه وتكلموا معه وغزوا معه وسافروا معه وأكلوا معه ومازحهم وضحكهم ووعظهم وأبكاهم وخاف عليهم وخطب عليهم وعاشوا معه مدة 23 سنة، ومنهم من عاش معهم سنة، ومنهم من أكرم بلحظة. هذه كرامتهم. وإلا لا تجد مثلا أبي بكر لا تجد عنده أشياء مثل هذه الكرامة، كرامات إنهم لم يكونوا يطلبونها، وليست هي علامة الولاية، مع أنه سيد الأولياء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق. ليس هناك شخص يحبه الله عز وجل وعنده مكان عند الله مثل أبي بكر الصديق، فهو ولي الله حقا وصدقا، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يقول لا دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ويقول لولا أن الله اتخذني خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة وصحبة. وقال كل باب يغلق إلا باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو ولي الله حقا وصدقا. ولم ينقل التاريخ ولم تدخل السيرة عنه أن له كرامات، لأن كفى به أنه رضي عنه الله ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الكرامة. وإلا فالناس فتحوا باب الكرامة وأخذوا يظهرون الطرهات وبعض الأشياء. مثلا يأتي إنشاء هذا الذي يزعم أنه ولي أو يتخذه الناس ولي، يأتي فوق مكنسة مصاح لكن فوق وطاير يقولوا هذه الكرامة، ويقول لهم اليوم أنا غادي أروح للعرفة، اليوم يقول لهم أنا غادي العرفة، وفعلا يذهب للعرفة، يذهب إلى عرفة في الليلة نفسها تطير به الشياطين ويقول هذه كرامة، ويجوا الناس من هنا يقولون فعلا حج معنا فلان وهم 6 أشهر وما يمشي، يقول هذه كرامة. هل هذه كرامة؟ هل طار به الشياطين هو الآن يعني امتزجت فيه الشياطين وصارت نفسه وروحه مليئة بجيش من الشياطين، وبعضهم يكون جالس هكذا فيأتيهم بكبش مشوي هم في أبغال الصحراء والبر، يأتيهم بخراف مشوية يقول لهم كورو هذه من كرامة التالي. هي ماذا؟ سرقات، في سرقة أبليس شياطين سرق المأكولات من عند شخص وتحطها ويقولهم هذه كرامة. وقس على ذلك وسنذكر هذا الباب، يعني سوف يعني نزوده من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام ابن الجوزي وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأهلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عين عن بينة، كما قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، يعني لتتبين سبيل المجرمين. وفي رواية: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، هي التي تستبين، إما أن تتبين منها وإما أن تتبين لك هي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس عشر: التصرف في الكون. أقسام نسبة الفعل للمخلوق. فالتصرف في الكون خاص بالله سبحانه، وكل لفظ فيه نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث حالات: إحداهما أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل دون الله، ثانيها أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه، ثالثتها أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله. قبل ذلك أخ مراد، العلماء يقولون إن الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله على من يشاء من أوليائه، إما لتأييد لهم في أمر ديني، يعني هم دعاة للتوحيد وللعقيدة الصحيحة فيؤيدهم الله عز وجل، أو لمساعدة لهم في أمر دنيوي، يعني ربما هذا الناس كادوا أن يغرقوا فأنجاهم الله بأعجوبة، هل يسمى كرامة؟ مثل ما سمع أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا فوق الماء، يعني مصلحة دنيوية أصيبوا في أزمة فأظهر الله كرامته لهؤلاء، وإما أنهم دعوا إلى الله عز وجل وطلب منهم الدليل فأظهر الله سبحانه وتعالى شيئا خارقا للعادة، يعني إما أن يكون احتاج الولي إلى حجة وبرهان وعون فيكرمه الله عز وجل يأمر بخارق للعادة، والله تعالى يقول كن فيكون. ولذلك جاء الفصل الخامس عشر: التصرف في الكون. التصرف في الكون هذا من الربوبية، وهو التدبير، وهو ركن من أركان الربوبية. الله تعالى يدبر الأمر، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وإما أن يكون حجة لهذا العالم ولا لهذا الداعية لهذا المعلم، يسانده الله سبحانه وتعالى على دعوته الصحيحة المستمد من الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإما يكون مثلا كما قلنا محتاج إلى الطعام أو الشراب أو الغداء أو غير ذلك، فيكرمه الله عز وجل بأمر خارق للعادة. وهنا هناك قصص حقيقية ليست خيالية وليست منام، وقعت لبعض أولياء الله عز وجل. إذن الكرامة أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة، شيء مبهر، شيء ملفت للنظر، يؤيد الله به أولياءه تأييدا لحجتهم ولدينهم ولدعوتهم، أو حاجة دنيوية كحاجة إلى الطعام والشراب والنجاة وأعجوبة، كان يهددون بشيء فينقذهم الله تبارك وتعالى بأعجوبة. هذه الكرامة، والكرامة هي ضد الإهانة. أكرمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا، في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. فالله عز وجل يكرمهم بذلك. فأعظم كرامة هي الإيمان، وليس هناك أعظم كرامة، يعني كرامة أعظم من الإيمان. فمن أكرمه الله بالإيمان هذه مكرمة، ومن أكرمه الله بالتوحيد هذه مكرمة، ومن أكرمه الله بالسنة فكذلك هذه ما مكرمة ولا توازيها مكرمة أخرى. كفى بها نعمة، كفى بهذه المكرمة كرامة عظمى. ويقولون إذا نظرت إلى الخليقة وجدت المجوسي واليهودي والنصراني والملحد وغير ذلك، ثم وجدت أن الله سبحانه وتعالى أنعم الله عليك ما كنت لا يهودي ولا نصراني ولا مبتدع ولا الإكرام، هذا أحمد الله على ذلك، هداك الله للطاعة وهداك للسنة وهداك للتوحيد وهداك لطريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه تحققت لنا ومن الله بها علينا، كما قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا عليه إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فهذه نعمة عظيمة، كلنا مكرمون بهذا، نحمد الله على ذلك ونسأل الله المزيد ونسأل الله الثبات على ذلك وحسن الخاتمة. قال رحمه الله تعالى: التصرف في الكون أقسام نسبة الفعل للمخلوق، التصرف في الكون خاص بالله سبحانه، وكل لفظ فيه نسبة الفعل للمخلوق لا يخلو من ثلاث حالات: إحداها أن تكون النسبة على معنى التأثير في الفعل من دون الله، ثانيتها أن تكون على معنى التأثير بجعل الله وتفويضه، ثالثتها أن تكون على معنى الإخبار عن عادة أجراها الله من غير تأثير ذاتي أو جعلي. حكم نسبة الفعل للمخلوق: والحالتان الأوليان هما المحكيتان في الفصل الثامن عن وثني الكلدانيين، وعليهما حمل حديث زيد بن خالد الجهني: كل من رأيناه تكلم عليه، مثل أبي بكر بن العربي الذي نقل كلامه الزرقاني في شرح الموطأ، وأبي الوليد الباجي في المنتقى، وقبلهما الإمام الشافعي. ونذكر عبارته بعد إيراد حديث زيد الذي أخرجه مالك والشيخان عنه. والحالة الثالثة ليست كفرا، ولكن يمنع منها ما فيه إيهام، كما صرح بذلك الباجي في المنتقى، حديث الجهني في النوح، وحديث زيد في الموطأ والصحيحين هو قوله رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحليبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال رحمه الله: معنى النوء وقوله على إثر سماء يريد المطر، والنوء اشتقاؤه من ناء ينوء، إذا نهض بجهد ومشقة أو سقط فهو من الأضداد كما في الصحاح. قال: والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر، وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما، وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها 14 يوما. قال أبو عبيد: ولم نسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع، وكانت العرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد إلى الصافق منها، وقال الأصمعي: إلى الطالع منها في سلطانه، فتقول مقرنا بنوء كذا. يعني نسبة التصرف إلى غير الله عز وجل هذه من الكفر بالربوبية، والكفر بالربوبية كفر مخرج من الملة، ومن ذلك الحالات الثلاثة التي ذكرها الشيخ المبارك الميني رحمه الله تعالى. قال يعني حالات الناس أن ينسبوا التأثير إلى غير الله، هذا كفر كبير. وحالة ثانية أن تكون على معنى أن الله جعل فوض الأمر إلى فلان، قال أنا أعطيتك انترك سلطان البر والبحر سيدي عبد القادر والميمع. سلطان البر والبحر هو اللي عنده التصرف في هذه الأمور. يعني إحنا لا داعي أن نذهب إلى الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والثالثة يقول على أساس الإخبار، يعني هذه عادة وحكمة. كثير من الناس من يدعي الحكمة، يقول أنا جدي خلى لي الحكمة وأبويا خلى لي الحكمة، فيدوا له المريض وربما ذاك المريض يكون فيه عرق الناس ولا يكون فيه بوسفين ولا يكون فيه جن ولا غير ذلك، فمن الابتلاء والفتنة أن يشفى. يقول لك كيدرت، يقول هذه حكمة ما نعطيها لتوحد بويا من إحنا من 14 واحد أعطاها لغيرنا، وأنا اللي ما قريتش غيرنا اللي ما قريتش أعطى من ربي الحكمة، قال له خذ التعقرة وعنهم بلايسهم وشهادة تاعهم وانت يا كنت مطيعا لي فيعطيك. مع أن في الدين من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. وليكتم علم ألجمه الله من بلجام من نار يوم القيامة. فهم مخالفون مفارقون للدين في ذلك. ضرب المصنف رحمه الله مثالا أن لما تنزل الأمطار بعض أهل الأوثان مثل مقدسي القباب والأضرحة يقولوا هذا بسبب الوأد اللي درناها، حتى إنهم يفتخرون أحيانا يديروا صلاة يعني الموحدون يديروا صلاة الاستسقاء، يصلون صلاة الاستسقاء في يوم فلا ينزل المطر. يأتي الخميس اللي بعده مثلا فيقومون بوعدة ولينا في موسم من المواسم، فيبتليهم الله بنزول المطر فيقول ها أنتم دعوتم وفعلتم وكذا ودينكم دين بأنه ليس دين صحيح، ديننا هو الصحيح بدليل أننا لما درنا الوعدة سيدي فلان والركب سيدي فلان، يعني يسموه الركب ركب سيدي ربيع سيد الشيخ مثلا سيدي سليمان مسمع مثلا ولا سيدي ربيع سيد الشيخ وهذا، يقولوا الركب يسموه النكب يسير الركب النكب، يقولوا بسبب النكب بتاع سيدي ربيع سيد الشيخ نزل أمره. يقولوها الجهال ويسكت عنها الأقانيم والأشياخ، بل يضحكون بذلك. وإذا سئل يقول لك لا إنما فعل ذلك جهالنا، وجهالهم أطلقوا لهم العنان في تقديس غير الله سبحانه وتعالى. فهم ينسبون أشياء من التصرف في الربوبية لغير الله تبارك وتعالى، وإما أن ينسبوها تفويضا، إما يقولوا بأن سيدي هو اللي يتصرف وينزعون ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وإما أن يقولوا بأن رب العالمين فوض سيدي لهذا الأمر، وإما أن يقولوا أنها حكمة ورثها سيدنا. وهذه كلها ذكر يعني قال الأمرين الأولين وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام صباح صلى بهم صلاة الغداء صلاة الصبح على إثر سماء كانت الليلة ممطرة شاتية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا وقف، وهذا يدل على الأهمية، واستغل الفرصة ولم يتركها تمر، وسألهم سؤال مشوق قال لهم أكم عارفين وش جاء رب العالم اليوم؟ الوحي من الله. فقالوا ماذا قال ربنا؟ شوقهم معنا انتبهوا إلى الأمر العظيم الجلل الخطير. قال ربكم أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا ذكر للمسلم لما يشوف المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب النعمة إلى المنعم إلى المسبي سبحانه وتعالى الذي أسداها. هذا مؤمن بالله كافر بالكواكب والنجوم والأنواء والقباب والأضرحة والجن. لا، كما قال عيسى موسى عليه الصلاة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أفرأيتم ما تدعون تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، موش غير جمع حتى اللي كانوا قبلكم، فإنهم ماذا؟ آدم لي إلا رب، لأن آباءهم كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله لكن يعبدون مع الله عز وجل. قال إلا رب العالمين. فالمسلم لما ينزل المطر يتفكر التوحيد، يتفكر التوحيد، يقول الحمد لله جعلني الله موحدا وهذه النعمة نعمة من الله، اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، حتى إذا زالت يعني اشتدت الأمطار وغير ذلك يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكم والأض والدراء، آكم والدراء. وهكذا يعني يتمثل التوحيد بكلامه. فقال فمن أما من قال مطرنا بنوء كذا، نوء هو نجم، نجم يقابله نجم، وهذه علم النجوم على ثلاثة أغرام، اثنان حلال وواحد حرام. أما من جعلها للحساب فحلال، وأما من جعلها في كما قال وبالنجم هم يهتدون هذا حلال، وأما من جعلها للتنجيم للتكهن للتعرف على المستقبل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه نسبة ينسب العلم لغير الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى ما جاء في اختصاص الله بالتصرف، وهذا الحديث إنباء عن اختصاص الله بالتصرف في الكون، كما أنبأت عنه آيات آل عمران والأنعام والأعراف والقصص والمنافقون وكثير في معناها. قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقال تعالى الله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لو كان له من الأمر شيء لهذا عمه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو يحرص على عمه أن يهديه الله ويقدم له هدية، لكن الله صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وأراد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة سنة وهو يدعو على بعض المشركين لكي يعذبهم الله عز وجل ويصيبهم ببعض النكال في هذه الدنيا، فقال له الله ما أنت ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت. وقال ولله خزائن السماوات والأرض، يعني الله عز وجل هو الملك لكل شيء، الله خالق كل شيء وإليه ترجعون، مالك الملك سبحانه وتعالى، ولا أحد في هذه الدنيا يملك، لا رسول الله، إذا من نقول مكان رسول الله لا يملك بمعنى من دونه من باب أولى، لو كان أحد يملك شيئا في هذه الدنيا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك، لم يملك الخليل صلى الله عليه وسلم هداية أبيه، ولم يملك الخليل صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مع أنه أحب الناس إلى الله عز وجل هو ورسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقف له أبوه يا إبراهيم أنقذني سلمني نجيني اليوم عسير وعصير، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصي؟ فقل اليوم لا أعصي، ومع ذلك إبراهيم يدعو الله عز وجل، فيقول الله عز وجل إني حرمت الجنة على المشركين، ثم يقال يا إبراهيم انظر، فينظر تحته فإذا أبوه يتحول إلى ديخ ضبع فيؤخذ من قوائمه ويرمى في النار، هذا أبو الخليل لا يملك له الخليل شيئا. ويعقوب يقول له ويقول لأبنائه اذهبوا روحوا مصر وكذا وذلك، ويعطيهم تعليمات ويعطيهم وصايا، يقول لهم ما تتكلوش عليه، لا أملك لكم من الله شيئا شيئا، تقولوش احنا شرفاء واحنا يا ولد جدنا هو الخليل أقرب مخلوق وأحب مخلوق إلى الله عز وجل، يقولها شيء، وما أملك لكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يكفينا ها نكمل هذا. قال رحمه الله تعالى: عقيدة العامة في تصرف الأولياء ومن وقف على مقاصد الكثير من عوامنا في نسبة الأفعال إلى الأولياء وتصرفهم في الكون لم يشك في انطباق الحالة الثانية عليهم، إذ يعتقدون أن الأولياء أعزاء على الله وقد فوض إليهم التصرف وأنابهم عنه فيه، فما قضوه للناس وافقهم الله عليه. وقد سمعنا من يعبر عن ذلك بقوله: إنا نكذب والله يصدق. وفي صحيح مسلم عن جندب شفت يعني تدهور التام يقول نحن نكذب والله يصدق. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. بل منهم من ينتهي به الأمر إلى الحالة الأولى فيعتقد في الولي أنه يفعل ما يفعل بقوته لا بقوة الله، وتجد من المخذولين من يدعي ذلك لنفسه. يعني يظن بأن التصرف له لا يغفر الله لفلان، يقول بأن نحن نكذب على الناس وربي رب العالمين به يعني يصدقنا. يكذب على الناس وش يقول؟ يقول الناس يقول لهم هذه كرامة، كما قلت لكم يجيب لهم خرفان مشويين سخونين من فيهم في صحراء في البرد وغير ذلك، يكذبوا على الناس، والناس لما يروا هذا يقولوا هذه كرامة فيعبدونهم من دون الله، يعبدونهم من دون الله. هنا الشرك يقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال.